حقيقة في جملة أسئلة، لكن بعض الأخوة يعني حقيقة كتابتهم يعني يصعب قراءتها، تحتاج إلى وقت، لكن ربما هذا يعني هي حالهم. من هذه الأسئلة يقول الأخ: اختلط علي بعض الصحابة اسماء الصحابة رضي الله عنهم، هل هو مالك بن أنس أم أنس بن مالك؟ هو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. أما مالك بن أنس فهذا هو إمام دار الهجرة، الإمام إمام المالكية. أما الصحابي الجليل فهو أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان صغيرا في سن 10 تقريبا جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وهو الذي وصف لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غيره. قال: ما نهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لي في يوم في شيء فعلته لما فعلته، أو في أمر لم أفعله لما لم تفعل. وليس ذلك بغريب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه بلا شك هي مضرب المثل. ويكفيه أن الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أدرى الناس وأعلمهم بأخلاق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن. إذن هو كان قرآنا يمشي على الأرض. الأخ يقول: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فهل ينتقل لورثته؟ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فإنها تسقط ماذا؟ الوصية، لأنه هنا مات في الحياة والوصية لا تثبت، قلت لكم لا تلزم إلا بعد الممات، وهذا مات قبل أن تجب له، قبل أن تثبت له فلا شيء له. أو مات الموصى له بعد موت الموصي، هي نفسها مباشرة بعا، أو مات الموصى له بعد موت الموصي مباشرة بعد الإجاب، فهل للورثة؟ فيها خلاف، هذه المسألة الثانية فيها خلاف، والمؤلف إن شاء الله سيعرض لها ولعله في درس الغد. الأخ هنا يقول: هل تجوز العمرة في أشهر الحج؟ ولماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة؟ أما العمرة في أشهر الحج فهي نعم، ولكن الكلام هل العمرة في أشهر الحج من يعملها يكون متمتعا فيها تفصيل. فالذي يعتمر في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو كل ذي الحجة، هل هو كل الشهر أو تسعة كما يقول الشافعية، أو مثلا 10 كما يقول الحنفية والحنابلة، أو كل الشهر يدخل في ذلك لأن فيه أعمال بعض منا وهم المالكية، هذا سنأتي إليه إن شاء الله إذا تكلمنا ماذا عن الحج. إذن العمرة في أشهر الحج نعم جائزة، وهذا الذي كان ينكره الجاهليون، فجاء الإسلام فأبطل دعواهم. أما إذا كان سؤال الأخ متى يكون الإنسان متمتعا، فهو إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها في أشهر الحج التي ذكرناها الأشهر التي هي المواقيت الزمانية، وأدى الحج في نفس ذلك العام، يعني فرغ من الحج في ذلك العام، حينئذ يكون متمتعا. أما لو أدى العمرة وسافر فبعض العلماء لا يجيد، وبعضهم يفصل فيقول: إن سافر دون مسافة القصر يظل متمتعا، وبعضهم يقول: إن سافر إلى غير بلده، كان يكون قدم مثلا من مصر أو من الرياض فاعتمر ثم جاء إلى المدينة، هنا ما رجع إلى بلده موطنه، رجع إلى غيرها، فحينئذ في هذه الحالة قول عمر وابن عبد الله أنه يظل متمتعا، يجب عليه الهدي. أما لماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه لمن لم يسق الهدي أن يتحللوا؟ لا شك أيها الإخوة بأن الأنساك ثلاثة: هناك إفراد، وهو أن تحرم بالحج فتقول لبيك حجا، وهناك قران، وهو أن تحرم بالحج والعمرة فتقول لبيك حج وعمرة، وهناك التمتع وهو أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عندما وصفت لنا حج رسول الله وأصحابه قالت فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة، قالت فمن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هل المراد بالحج من حيث الفعل كلامها، أو المراد أنه أهل بالحج ثم بعد ذلك أدخل عليه ماذا العمرة وإدخال الأصغر على الأكبر؟ هذا ليس فيه إشكال، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه جبريل في الوادي فقل حجة عمرة في حجة، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا. أما لماذا فالعلماء مختلفون، من يرى أن التمتع أفضل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأن التمتع أفضل، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولما تردد الصحابة في ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال افعلوا ما آمركم به. وأما سيأتي سؤال أحد الإخوة متى نبدأ، وهو هذا السؤال متى نبدأ دروس الحج، نحن نحاول أن نوفق بين الأمرين، لأن حقيقة الوصية لها ارتباط بالحج، يعني نستطيع نحن أن نحول الوصية أيضا إلى درس تكون في الحج، لأن الحاج ينبغي من أوائل أعماله أنه إذا أراد أن يحج يوصي وأن يتوب إلى الله نحو ذلك، فنحن نجعل جزءا من الدرس كذا. لكن إذا كثر الأخوة لا مانع أن نأخذ حديث جابر بن عبد الله، أطول حديث وهو في صحيح مسلم، وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتناوله، إذ ليس بإمكاننا أن نتناول كل أحكام الحج، لكن ذلك الحديث هو حديث عظيم، يعني لو أن الإنسان في الحقيقة تأمله ودرسه بإمعان لأعطاه نبراسا ومنهجا يسير فيه ماذا في طريقه إلى الحج. يقول إذا أوصى السيد لعبده بمال معين لم تصح وصيته، وإذا أوصى بمال مشاع صحت، ما الفرق؟ هذه المسألة أصلا فيها تفصيل، هذه المسألة أنت الذي سألت عنه، يعني هذه مسألة فيها تفصيل وستأتي إن شاء الله في درس الغد. فنأخذ الأسئلة الأخرى، أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ يعني هذا السؤال أيضا لكن لا مانع أن نجيب عليه، هذه مسألة فيها خلاف، المالكي يفضلون المدينة، الإمام مالك يفضل المدينة، وجماهير العلماء يفضلون مكة، ولا شك مما تشهد له الأدلة هو أن مكة أفضل، لأن مكة كما هو معلوم فيها بيت الله الحرام، والصلاة بالمسجد الحرام تساوي مئة ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد النبوي، فالمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ومكة بمئة ألف، فتكون الصلاة بمكة تعادل 100 من الصلاة بالمسجد ماذا النبوي، والصلاة بالمسجد الأقصى 500 صلاة. الأمر الآخر أن مكة يؤدى فيها ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، فيها يجتمع المسلمون، فيها الطواف، فيها السعي، فيها المشاعر، فيها يوم عرفة الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده فيه، فلا شك أن مكة أفضل. ولكي نعرض تفصيلا لماذا كانت مكة أفضل، هذا يحتاج إلى بسط وإطالة. أما الإمام مالك لما فضل المدينة قال لأن الله اختارها تعالى لنبيه، والرسول بقي فيها وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول عاش فيها، وهي التي آوت ونصرت، فالأنصار آووا المهاجرين وكذلك أيضا أعانوهم في أموالهم ووقفوا معهم ودافعوا عن بيضة الإسلام، فجعل هذه مزايا. لكن الرسول أخرج من مكة ولم يخرج، ولذلك دعا أن يحبب الله تعالى إلى المدينة كحبه مكة، لكن كون الرسول خرج إليها وعاش فيها ومنها انطلقت الدعوة وفيها تأسست أول دولة إسلامية، هذه كلها أمور لا تجعل المدينة أفضل من مكة. فمكة فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها، فبيت الله وحده كاف لتفضيلها، الأمر الآخر أنه يؤدى فيها ركن من أركان الإسلام ولا يمكن أن يؤدى في غيرها. أيضا إلى ما جاء فيما يتعلق بتحريم الصيد فيها وغير ذلك، وإن كانت المدينة فيها لكن ليس ذلك كما هو الحال بالنسبة للمدينة. ما هو الراجح في وصية، ممكن هذا تقرأ آخر شيء في السطر، ما هو الراجح في وصية المكاتب؟ المكاتب يعني ما أدري، هذا في عدة مصر. صلى الله عليه وسلم.